بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه على مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، تأليف إبراهيم بن محمد بن ضويان رحمه الله. موضوع درس اليوم هو كتاب البيع، باب الخيار في البيع. أقسام الخيار سبعة، أحدها خيار المجلس، والثاني خيار الشرط، والثالث خيار الغبن، والرابع خيار التدليس، والخامس خيار العيب. والسادس خيار الاختلاف في الصفة، الخلف في الصفة. والسابع خيار الاختلاف في قدر الثمن. هذه سبعة أقسام للخيار. الأول خيار المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. خيار المجلس يثبت للمتعاقدين، البائع والشاري والمشتري، يثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه، يتفرقا بطوعهما من غير إكراه، لأن فعل المكره كعدمه. ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم، ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأبي برزة الأسلمي لحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم وغيره، ما لم يتبايع على ألا خيار، فيلزم البيع بمجرد العقد. إذا قالوا ترى نريد، أنا يعني البائع والمشتري، نريد ألا خيار غير ألا يتبايع، ما لم يتبايع على ألا خيار، إذا أسقط الخيار فلا خيار، يلزم البيع بمجرد العقد. بعتك اشتريت خلاص لزم البيع، أو بعد العقد إذا عقد البيع أسقطاه، أسقط الخيار فيسقط لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه، يعني البائع والمشتري بعد ما باع واشترى قال ترى أنا نسقط الخيار، ما في خيار، خلاص يسقط الخيار لأنه حق للعاقد، والعاقد البائع والمشتري إيجاب وقبول، بعتك اشتريت، أي نعم، هذا يتم به العقد. بعد قول بعتك والثاني يقول اشتريت ثم يقولان الخيار ساقط، أي نعم، يسقط الخيار بإسقاطهما. وإن أسقطه أحدهما بقي الخيار، بقي خيار الآخر، لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وهذا يحصل أحيانا من البائع يبيع السلعة ويقول للمشتري اشتري وانت بالخيار، مثلا مدة معلومة انت بالخيار، هذه الصورة تحصل دائما، يخير المشتري او البائع، فإن خير احدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، متفق عليهما. وينقطع الخيار بموت أحدهما، لأن الموت أعظم الفرقتين، لا بجنونه في المجلس، يعني أحدهما إذا جن في المجلس في مجلس البيع لا يسقط الخيار إذا كان بينهما خيار مجلس أو غيره، وهو على خياره إذا أفاق حتى يجتمع ثم يفترق، وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه. وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع، قال محمول على أنه لم يبلغه الخبر. الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، وهو أن يشرط أو أحدهما يشرط الخيار إلى مدة معلومة، فيصح وإن طالت المدة بالإجماع، قاله في الكافي لحديث المسلمون على شروطهم، ولم يثبت ما روي عن عمر من تقديره بثلاث، وروي عن أنس خلافه، قاله في الشرح، لكن يحرم تصرفهما في الثمن مدة الخيار والمثمن، لكن يحرم تصرفهما البائع والمشتري في الثمن والمثمن مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب، وينتقل الملك من حين العقد للمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه، يعني المشتري باشتراطه، وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار. فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، ولو أن الشرط للآخر فقط، سواء كان البائع أو المشتري، يكون النماء المنفصل له ولو فسخ البيع، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه، لأنه عقد جعل إلى اختياره، فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن، وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع وصوبه في الإنصاف، ويحمل كلام من أطلق عليه. فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة. ويسقط الخيار بالقول لما تقدم، وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس لشهوة، يعني اشترى جارية. وكما ذكرت مرارا أن الرق غير موجود، الرق غير موجود عينه، ولكن حكمه باق إلى يوم القيامة. إيش معنى هذا الكلام؟ طبعا الرق غير موجود يمارس يعني بعينه، لأنه لا وجود له، يمنع وجوده. أما حكمه في الإسلام فهو باقي إلى يوم القيامة، قد يعود الرق ويبقى حكمه كما هو مشروع في الفقه الإسلامي. فلو اشترى جارية ملكها وفيه خيار، قال له البائع: لك الخيار إلى شهر إلى ثلاثة أيام، ثم إن المشتري تصرف ولمس الجارية بشهوة انقطع خياره، لأن هذا تصرف، استمتع بهذا اللمس، فكأنه قبل الجارية، قبل شراءه للجارية. اي نعم. وتصرف المشتري في المبيع بوقفه أو هبته أو حرج عليه يسام، هذا دليل على رضاه، فيسقط خياره وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط، وإلا لم ينفذ، لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري، إلا عتق المشتري لقوة العتق وسرايته. يعني المشتري لو أعتق المملوك فينفذ تصرفه فيعتق ولو أن علق البائع متعلقة بالمملوك، لقوة العتق وسرايته، وهذا من محاسن الإسلام أنه يشجع على العتق وليس هدفه استرقاق المماليك، إنما هدف الإسلام تحرير الإنسان من عبادة غير الله إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالحرية الكاملة هي في الإسلام، والإسلام يشجع على التحرر وفق الشريعة، هذه هي الحرية الحقيقية، التحرر من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده، والتحرر من ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا هو التحرر، هذا هو الحرية النافعة، الحرية الحقيقية. القسم الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن، خيار الغبن، وهو أن يبيع ما يساوي 10 بثمانية، سلعة تساوي 10 باعها بثمانية، هذا في غبن، فالبائع له الخيار، أو يشتري ما يساوي 8 بـ10 فالمشتري له الخيار، لأن هذا غبن. وقيل الغبن يقدر بالثلث، اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. يعني لو عندك دكانين واشتريت من هذا الدكان سلعة اشتريتها 10 وهي لا تساوي إلا 8، في الدكان اللي بجواره يبيعونها 8، إذا وجدت أنها 8 في الدكان المجاور وهذا باع عليك 10، لك الخيار أن ترجعها عليه، أو يبيعك 8 مثل جاره، مثل جاره، لقوله صلى الله عليه وسلم. وقيل يقدر الغبن بالثلث، إذا زاد الثلث أو نقص الثلث ففيه غبن، لكن الغبن يعني يثبت ولو بقليل، ظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل ولو بريال واحد، إذا كان فيه غبن وفيه يعني مغالطة. مثلا يبيعك 10 ويجي واحد ثاني يبيعه 8، إيش الفرق بينك وبين هذا؟ هذا فيه غبن، فالمغبون يرجع على البائع. والأولى أن يقيد الغبن بما يخرج عن العادة، قاله في الشرح، يعني نعم إذا كان الغبن خارج أو معتاد في العادة، أي نعم المعتاد في السوق أنه غبن، أي نعم، فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك، لأن الشرع لم يجعله له ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته، وله 3 صور: أحدها يعني أحد صور الغبن خيار الغبن تلقي الركبان، الجلب، الجلب لما يجلبون بضاعة على السوق يروح الطماع والحريص يتلقاهم قبل السوق فيغرر بهم، فإذا باعوا عليه إذا وصلوا السوق فلهم الخيار. شوف كيف قال: أحدها تلقي الركبان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. إذا أتى يعني الذي باع من الجالبين السوق ورأى أنه مغبون فله الخيار، رواه مسلم. الثانية، صورة ثانية من الغبن، النجش. إيش هو النجش؟ الزيادة من غير إرادة للسلعة. يجي يعني عصابة يتفقون على أن يزيدوا في سيارة، هم لا يريدون هذه السيارة، لا يريدونها، ولكن يريدون أن يزيدوا في ثمنها ليغروا المشتري، فيزيد يحسب أن الزيادة صحيحة. هذا المشتري إذا حصل عليه مثل هذا فهو بالخيار، لأنه مغبون، لأنه مغبون. النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. ولا تناجشوا. والشراء صحيح في قول أكثر العلماء، لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد، لكن له الخيار. إذا حصل الشراء والبيع حصل فيه نجش زيادة، يعني في مؤامرة، في عصابة زادت في السلعة وهي لا تريدها، فللمشتري الخيار فيما بعد، يصح البيع لكن له الخيار مع غبن. قال معناه في الشرح: الثالثة المسترسل، الثالثة من صور الغبن المسترسل. من هو المسترسل؟ هو من جهل القيمة من بائع ومشتري، ولا يحسن يماكس، ما هو شاطر، خلاص يعني قالوا له هذه بكذا هات، يعني لا يحسن المماكسة، ليست عنده شطارة في السوق. أي نعم، فهذا مسترسل يقال، من جهل القيمة من بائع ومشتري ولا يحسن يماكس، فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع، أشبه القادم من سفر. هذه صور الغبن ثلاثة. نعم، تلقي الركبان، والثاني النجش، والثالث المسترسل. قال: خيار الغبن لمسترسل لم يماكس. المماكسة هي يعني المزايدة، قال بكذا بعشرة، قال لا يا شيخ عشرة كثير، بخمسة، وهو يماكسه حتى يتفق، هذه المماكسة. المفاصلة. نعم. قال: ثبوت خيار الغبن لمسترسل لم يماكس، وهو المذهب. وقال: لا يربح على المسترسل، لا يربح على المسترسل أكثر من غيره. قال: وهو الذي لا يماكس. يعني ينبغي أهل الدكاكين وأهل البضاعة، إذا جاء شخص مسكين لا يماكس، لا يجوز لهم أن يربحوا عليه أكثر من غيره، مثل ما يبيعون على غيره يبيعون عليه. نعم، يحرم أن يبيعوا عليه، يستغفلوه ويبيعوا عليه لغفلته. نعم، بل يقول أعطني، هذا المسترسل يقول أعطني يعني خلاص مثل ما قال، فهذا لا يغبن، هذا يعطى بقيمة يعني بالقيمة الحقيقية، والجاهل بقيمة المبيع فلا يغبن غبنا فاحشا، لا هذا ولا هذا. وكذا المضطر، المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند شخص ينبغي ألا يربح عليه إلا كما يربح على غيره، حاشية الرو. يعني المحتكر خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. بعض الناس لما يريد أن يضغط على السوق يشتري البضاعة كلها ويصك عليها ويحتكرها، وحاجتهم متعلقة بما عنده، فهذا يلزم السلطة أن تفرض عليه أن يبيع بسعر السوق. أي نعم، ولا يغبن، أي نعم، الناس بهذا، يعني لا ينتهز الفرصة. هالاحتكار وانتهاز الفرص لا يفعله إلا اليهود. الرابع من أقسام الخيار خيار التدليس، خيار التدليس، وهو إيش التدليس؟ أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرفه كتصرية اللبن في الضرع، يعني حلوب ما يحلبها، خليها يومين حتى يعني يكبر ثدي العنز أو ثدي، لما يترك يوم أو يومين ما شاء الله، هذه التصرية. ها غش؟ إيه؟ لا، بعضهم يزيد الغش والعياذ بالله إلى حد أنها ليست حلوب ولكن يحقن ضرعها بلبن بواسطة الإبر، وهذا حصل عند بعض الناس الذين لا ذمة لهم، فيأتي المسكين يحلب يظهر حليب لكنه يعني محقون في ضرعها، هذا من الغش. إذا تبين فللمشتري الخيار يردها. وتحمير الوجه، هذا في الجارية لما يبيع وجهه ما هو زين أشهب، يقوم هذا يحمره بالصبغات حتى يعني يزيد في سعرها، أو تسويد الشعر لما تكون عجوز وشعرها يعني أبيض شمطة، أي نعم، فهذا يجي ويسود شعرها حتى تصبح فتاة صغيرة، أي هذا من الغش، هذا يسمى خيار التدليس. من دلس عليه بصفة من هذه الصفات فله، أي نعم، فله الخيار. الخيار في صورة أخرى لما يبيع فاكهة في يعني في آنية في صناديق، تجد أسفل الفاكهة خربان وأعلاها جيد من أحسن ما يمكن، طماطم أعلاه جيد وأسفله، هذا تدليس. من اشترى وجد هذه الصفة فله الخيار، له الخيار، ويقال له خيار التدليس. يثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها، وصاعا من تمر. متفق عليه. إذا حلبها اليوم الثاني فأصبحت مصرات فله الخيار، إن شاء أمسك وقبلها على ما فيها، وإن شاء ردها مع صاع من تمر مقابل الحلبة. أي نعم، متفق عليه. وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية، قاعدة قاعدة: كل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية قاله في الكافي. كل تدليس نعم يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية. حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، أحيانا يحصل التدليس من البائع بلا قصد، يكون البائع اشترى ودلس عليه، هو ما يدري، هو ما قصد أن يدلس على المشتري الآخر، فبرضه يثبت خيار الرد. حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد لدفع ضرر المشتري أشبه العيب. الخامس من أقسام الخيار خيار العيب. خيار العيب والعيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار، ويحرم على البائع كتمه، لحديث عقبة بن عامر مرفوعة: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. مثلا إذا باع سيارة وفيها عيب، باع أي شيء فيه عيب خفي، على البائع أن يبين العيب، إذا ما بينه فللمشتري خيار الرد. رواه أحمد وأبو داود والحاكم. ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد. أجرة الرد عليه على المشتري، لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد، فتعلق به حق التوفية ويرجع بالثمن كاملا، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرات. وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. هذه يعني تتصور في المملوك، بيع مملوك، عليكم السلام، بيع مملوك وهذا المملوك كسيب، يعني احترف وكسب، أو يعني استأجر ووهب له أجرة، أو وهب له هبة، فهذه لمن إذا رده؟ للمشتري، للمشتري في مقابلة ضمانه، لأنه وهو في عهدته يضمنه. أي نعم، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. طبعا أو يمسكه ويأخذ الأرش، يأخذ قيمة النقص، قيمة العيب، يعني يقدر العيب ويسقط من الثمن هذا الأرش. نعم، يخير بين أن يرده وبين أن يمسكه مع الأرش، مع يعني قد قيمة العيب، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله وهو الأرش،

وقدمه في المستوعب انتهى. ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق، يعني يمكن المشتري أن يفسخ ولو ما حضر البائع. لا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم، حكم القاضي، يعني يكفي أن المشتري يفسخ لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح. قاله في الكافي. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه. وإن اختلف عندما حدث البيع مع الاحتمال ولا بينة، يعني المشتري يقول البيع حدث عندك، البائع المبيع حدث عندك البائع، يعني العيب في المبيع حدث عند البائع، والبائع يقول لا العيب حدث عندك يا مشتري. اختلف عندما حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة، فقول المشتري بيمينه، يحلف المشتري ان العيب ما حدث عنده، لان الاصل عدم القبض في الجزء الفائت، فيحلف على البت انه اشتراه وبه العيب، او انه ما حدث عنده ويرده، ما حدث عنده العيب ويرده. وعنه القول قول البائع مع يمينه على البت، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره قضى به عثمان. رضي الله عنه. وهو مذهب الشافعي واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري قبل بلا يمين لعدم الحاجة، يعني الإصبع الزائدة على الأصابع الخمسة عيب، فالمشتري ما يستطيع يقول هذا، أو البائع ما يستطيع يقول هذا الإصبع الزائد حدث عندك يا مشتري، هذا الإصبع ما يمكن إنكاره. أي نعم، ف أي نعم يقبل بلا يمين، يقبل قول من ادعاه بلا يمين. يعني إذا ادعى العيب فالقول قول من يدل الحال على صدقه، وإن احتمل صدقهما فقولان، أن القول قول البائع لأن المشتري يدعي ما يسوغ ما يسوغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه والبائع ينكره. الله المستعان، الله يعين القضاة. السادس من أقسام الخيار، خيار الخلف في الصفة. فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ، وتقدم في السادس من شروط البيع، ويحلف إن اختلف لأنه غارم قاله في الشرح. اختلفت الصفة، يعني اشتراه على صفة معينة، فلما اشتراه وجد أن الصفة مختلفة، فهذا أيضا فيه الخيار، خيار رده. السابع وهو آخر أقسام الخيار، خيار الخلف في قدر الثمن. فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا

وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه، وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، ما لا ينقل مثل العقار ما ينقل، فقبضه التخلية بين مشتريه وبينه، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف. قاله في الكافي: اشتريت عقار فقبضه أن يخلي بينك وبين العقار، يعطيك المفاتيح. نعم. بشرط حضور المستحق ونائبه، لأنه يقوم مقامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ابتعت فاكتل. وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل، لأنه تعلق به حق توفية ولا تحصل إلا بذلك، أشبه السقي على بائع الثمرة، يعني على البائع. وأجرة النقل على القابض، نص عليه لأنه لا يتعلق به حق توفية، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، سواء كان متبرعا أو بأجرة، لأنه أمين. الإقالة، وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة، رواه ابن ماجه وأبو داود. وليس فيه ذكر يوم القيامة، وهي فسخ لا بيع، لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه، مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. أي نعم. ولهذا يقول: أقلني أقالك الله. النادم سواء كان هو البائع أو المشتري تسن إقالته، وفيها أجر عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام، أو لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة، رواه ابن ماجه وأبو داود. أي نعم، قال صحيح، صحيح ابن ماجه وأبو داود. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش تقول، النجش الزيادة؟ أنت كتبت له، أنت كتبت له الخط، خطك. إيش تقول، تعال. الزيادة وهو لا يريد، وهو لا يريد السلعة. ما يريد السلعة، ما يريد شراءها، بس يريد أن يزيد بثمنها حتى يغر الأجنبي. أصل لما ينقص في قيمة السلعة ما حد راضي. السلعة لما تعرض يعرضها صاحبها، يبيع على من يزيد، من يشتري، من يسوم. في عصابة يقول: خلنا نزود فيها، بحيث أن الجاهل يظن أن هذا ثمنها، وهو نفخ في صورتها. أناس يزيدون وهم لا يريدون السلع، لو باع عليهم يعني ما اشتروا. كيف تصور للنقص؟ الزيادة هذه صورته، لكن صور للنقص. النقص كيف يعني؟ يخلي لها باثنين ريال؟ انا ما تصورت الصورة اللي مشكلة عليك. لكن على كل حال، هو كل شيء فيه تدليس او غش او غبن لا يجوز. اي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل مسافر إلى مكة عن طريق مطار المدينة ثم النزول في جدة ثم الذهاب إلى مكة، فمن أي مكان يحرم؟ هل من الحرم أو من ذي الحليفة؟ من ذي الحليفة، من ذي الحليفة، يحرم من ذي الحليفة من ميقات أهل المدينة. إذا تعدى ميقات أهل المدينة، يعني إذا كان يركب بالطائرة يحرم إذا استقلت الطائرة، إذا ركب الطائرة في مطار المدينة ثم انتهضت الطائرة، يعني المضيف يعلن يقول نحن الآن على محاذاة ذي الحليفة اللي بيحرم. إذا لم يعلن، على كل حال إذا استقلت الطائرة فهي تحاذي ذي الحليفة، يحرم. إذا لم يحرم في هذا المكان وتعدى وأحرم بعد الميقات فعليه دم، فينبغي أن ننتبه لهذا. فيه سؤال آخر أو شيء؟ نعم، أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. يتحالفان، إن حلفا انفسخ البيع. اختلف في الثمن، يعني البائع يقول أنا بعت ب15 والمشتري يقول أنا اشتريت ب10، اختلف فيحلف، يحلف البائع أنه ما باع إلا ب15 ويحلف المشتري أنه ما اشترى إلا ب10، النتيجة خلاص رد البضاعة على صاحبها. ها؟ يرد البضاعة على صاحبها أصل ما يعني المشتري ما دفع إلا 10، والبائع ماسك بخناقه يقول أنا بعتك ب15، قال لا أنا اشتريت منك ب10. يتحالفان، إذا حلف هذا وحلف هذا فالبيع باطل، وإذا حلف أحدهما والآخر ما حلف خلاص القول قول الحالف. اي نعم، تفضل. ما شاء الله، فسخ الإقالة، فسخ. اي نعم، الإقالة فسخ وليست بيع. اي نعم، هي من اسمها إقالة، فسخ. اي نعم، اذا يعني البائع او المشتري كل منهما شعر بغبن وطلب الإقالة، اي فهو فسخ. هي مستحبة لا شك، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، هذه سنة وفيها أجر مستحبة، لكن الطمع أحيانا يمنع من اين. على كل حال سنة لا نقول واجبة، إذا تمسك أحدهما بحق فله ذلك. والله يا أخي العقد تم وأنا لا أقيلك. أين؟ ها؟ المزاد، المزاد إذا ما صار فيه نجش، إذا لم يكن فيه نجش، إذا كان فيه نجش ما يجوز، يعني حرام على الناجش. عرفنا النجش ما هو؟ أن يزيد رجل في السلعة وهو لا يريد.